ضرب المؤلف أمثلة تبين بطلان القول بأن القرآن كلام الله والله لم يتكلم به. فقال: أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان، أغير عاينة أي غير بصر؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن. كيف يكون سامعا بلا سمع أو مبصرا بلا بصر؟ هذا غير ممكن، ولولا أنه سوّلت به الصحائف ما نقل ولا ذكر. لكن مع الأسف أنه وجد من فرق هذه الأمة من يقول بذلك الهذيان الباطل. والسمع والإبصار قام بغيره، هذا المحال وواضح البهتان. هم يقولون إن الله سميع لكن ليس له سمع، سميع بل خلق سمعا في غيره، بصير خلق بصرا في غيره، كيف نقول هو بصير والبصير غيره؟ هذا واضح البطلان كما قال رحمه الله، واضح البهتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.